السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة الصف مدنية في قول الجميع فيما ذكر الماوردي، وقيل إنها مكية ذكره النحاس عن ابن عباس، وهي 14 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. تقدم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون. تقدم هذا في مواضع متعددة، وأن التسبيح المراد به التنزيه، وأن الله جل وعلا منزه عند أهل السماوات وكل من في السماوات وكل من في الأرض. نعم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فيه 5 مسائل. الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. روى الدارمي أبو محمد في مسنده: أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي. مرارا الدارمي له السنن المشهورة المتداولة، وله أيضا مسند ذكره الخطيب البغدادي في التاريخ، مع أنه المشهور عنه سنن وليس المسند. ولما عد ابن الصلاح المساني ذكر منها مسند أبي محمد الدارمي وانتقد، إذا قال الحافظ العراقي: يعده للدارمي انتقد، لأنه سنن على الأبواب وليس مسند على الرواة. لكن إن ثبت ما قاله الخطيب له مسند فينتفي هذا الانتقاد. وأما كتابه المشهور المعروف المتداول من العصور المتقدمة فهو السنن الموجودة المتداولة الآن. نعم. أخبرنا محمد بن كثير، مع أن الكتاب الذي تروى فيه الأحاديث بالأسانيد يطلق عليه أنه مسند، من المسند يطلق ويراد به الكتاب المرتب على الصحابة، هذا هو المشهور عند أهل العلم والذي استقر عليه الاصطلاح. لكن قد يطلق على الكتاب الذي تروى فيه الأحاديث بالأسانيد، كما سمى البخاري رحمه الله تعالى الجامع الصحيح المسند، لأن الأحاديث تروى فيه بالأسانيد. فالكتب الأصلية كتب الأئمة كلها مسندة، بمعنى أنها تذكر الأحاديث بأسانيدها. من أراد الإطلاق بهذا التوسع يشمل السنن ويشمل الصحاح، يسمع المعاجم أيضا والجوامع وغيرها. نعم. أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملناه. فأنزل الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. حتى ختمها قال عبد الله: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ختمها قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سلام. قال يحيى: فقرأها علينا أبو سلمة، وقرأها علينا يحيى، وقرأها علينا الأوزاعي، وقرأها علينا محمد. على كل حال، الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف الذي معنا هو يكاد يكون هو أشهر المسلسلات، المسلسل بقراءة سورة الصف. والتسلسل أن يتواطأ الرواة، رواة الخبر على هيئة أو حالة أو قول أو فعل، بحيث يبدأ من أول الإسناد إلى آخره. فهذا هذا التسلسل بدأ من النبي عليه الصلاة والسلام حيث قرأ عليهم السورة، ثم الصحابي، ثم التابعي إلى آخره، وما زال التسلسل باقي إلى الآن، تسلسل بقراءة سورة الصف كما هو معروف. مش قال عنه الحديث؟ حتى الاسناد الذي معنا نضيف. قال هذا هو اصح المسلسلات. اصح المسلسلات معروف. نعم. وقال ابن عباس قال عبد الله بن رواحه لو علمنا احب الاعمال الى الله لعملناه، فلما نزل الجهاد كرهوه. وقال الكلبي قال المؤمنون يا رسول الله لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لسارعنا إليها، فنزلت هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، فمكثوا زمانا يقولون لو نعلم ما هي لاشتريناها بالأموال والأنفس والأهلين. يعني هذه التجارة. نعم. فدلهم الله تعالى عليها بقوله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الآية هذه التجارة الرابحة المتاجرة مع رب العالمين رابحة إذا سلمت من شوب الخلل في القصد، فأقل الربح الحسنة بعشر أمثالها في أعمال يسيرة جدا لا تأخذ لا جهد ولا وقت ولا مال. هذه متاجرة مع رب العالمين. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك يرجون تجارة لن تبور. مثل التجارات الموجودة في الدنيا مهما طالت أرباحها فإنه يأتي عليها وقت تكسد وتخسر، لكن المتاجرة مع رب العالمين مع أنها في غاية السهولة في غاية اليسر، الإنسان يفرط فيها كثيرا، وأقل ربح الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ذكرنا مرارا الحديث الذي خرجه الإمام أحمد المسند وتكلم فيه أهل العلم ضعفه بعضهم، إن الله لا يضاعف لبعض عباده الحسنة إلى 1000 حسنة. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، ما وضع في الميزان ثقيلتان في الميزان، دل على أن أجرهما عظيم لثقلهما في الميزان، كل حسنة بعشر أمثاله، والباقيات الصالحات غير ذلك من الأعمال التي لا تكلف شيء. هذه المتاجرة مع رب العالمين بإمكانك أن تفعلها على كل حال، ما يحتاج والله تلبس أحسن ثيابك وتطلع وتشغل السيارة تمسك الزحام من أجل حطام الدنيا، وأنت بإمكانك أن تتاجر مع ربك ومع ذلك لا تنسى نصيبك من الدنيا. مع أحد يقول ترخبوا، لا، أو صيروا عالة على الناس، هذا ما يقوله أحد، هذا خلاف المنهج الشرعي. لكن كون نلهث وراء هذه الدنيا ونصرف لها كل ما نستطيعه من وقت وجهد بدن، يعني قضت على حياة كثير من الناس هذه الدنيا، تقاتلوا عليها وأهدرت أوقاتهم وصحتهم تدهورت بسبب الدنيا، وأنت بإمكانك وأنت في بيتك وأنت في مسجدك وأنت في على فراشك تتاجر مع رب العالمين، ما يكلفك شيء. لكنه الحرمان الذي لا نهاية له، كتب على الإنسان الحرمان، الله المستعان. نعم. في موضعها، يعني في موضعها، يعني إذا حدث بهذا الحديث هو مجرد تسلسل، إذا جاءت هذه المناسبة شرع تخصيصها ورتب عليها الأجر. نعم. القرآن كله في هذا، لكن إذا لا، إلا إذا أراد أن يحدث بالحديث فيقرأه استمرار التسلسل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. في مسلسلات كثيرة لكن غالبها الضعف، غالبها الضعف. نعم. فابتلوا يوم أحد ففروا فنزلت تعيرهم بترك الوفاء. وقال محمد بن كعب: لما أخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بثواب شهداء بدر قالت الصحابة: اللهم اشهد لئن لقينا قتالا لنفرغن فيه وسعنا. ففروا يوم أحد فعيرهم الله بذلك. وقال قتادة والضحاك: نزلت في قوم كانوا يقولون: نحن جاهدنا وأبلينا ولم يفعلوا. يدعون ذلك، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. نعم. وقال صهيب: كان رجل قد آذى المسلمين يوم بدر وأنكاهم فقتلته. فقال رجل: يا نبي الله، إني قتلت فلانا. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقال عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف: يا صهيب، أما أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك قتلت فلانا؟ فإن فلانا انتحل قتله. فأخبره فقال: أكذلك يا أبا يحيى؟ قال: نعم والله يا رسول الله. فنزلت الآية في المنتحل. وقال ابن زيد: نزلت خرج. معروف مظان الضعيف. نعم. وقال ابن زيد: نزلت في المنافقين كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: إن خرجتم وقاتلتم خرجنا معكم وقاتلنا. فلما خرجوا نكصوا عنهم وتخلفوا. الثانية: هذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملا فيه طاعة أن يفي بها. وفي صحيح مسلم: لأن أحب الأعمال إلى الله أدومه، ما داوم عليه صاحبه وإن قل، لأن العمل ثم الترك هذا نكوص، وإن كان في النوافل يبقى أنه لا إثم فيه، لكن أن أفضل منه المداومة ولو قل. بعض الناس يجد نشاط وهمة وعزيمة في أول الأمر ثم يأخذ على نفسه أن يعمل العمل الكثير، يقوم نصف الليل مثلا أو يقرأ في كل يوم كذا جزء من القرآن ثم ينقطع كالمنبت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فعليكم ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من ما يقتضي أو يضمن المداومة، لأن الإكثار مآله إلى الانقطاع. فالإنسان إذا ألزم نفسه، يعني مجرد قال إنه سوف يقرأ القرآن في 7 ثم رجع عنه إلى 10 ثم إلى 15 من غير عهد، هذا لا شك أنه لم يمتثل أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه، هذا ما داوم. لكن هل يأثم بذلك ما دام في حيز المندوب؟ لا يأثم. نعم، إن رجع عن شيء من الواجب أثم، وإن عاهد الله على أن يلزم هذا العمل وإن كان مندوبا أثم، ويخشى عليه من النفاق، يخشى عليه من النفاق. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، إلى أن قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. إذا اقترن الوعد بالعهد فالأمر عظيم، أما إذا كان مجرد وعد وفي نيته الوفاء ثم بعد ذلك حصل ما يمنعه أو امتنع من غير مانع فهذا الأمر فيه سهل. اللهم إلا إذا كان هذا الوعد يترتب عليه ترك مأمور أو فعل محظور. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى أنه بعث إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، غير أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. قال ابن العربي إن كان القصد ما اقتصر عليه من الآية يا الذين آمنوا لم تقولون ما تفعلون، فهذه السورة باقية ما رفعت ولا نسخ لفظها ولا تلاوتها ولا أحكامها. وإن كان المقصود بتمامها فتكتب شهادة بأعناقكم فهذا مرفوع منسوخ التلاوة والحكم. نعم. ها؟ عمل إيش؟ إيه؟ إيه؟ هو إن تركها من بيان جواز الترك أو لئلا يقتدى به من عامة الناس فيظنون أنها واجبة فهو يجر على هذا، وإن تركها تكاسلا فلا شك أن كل شيء بأجره. ويبقى أن ترك ما داوم عليه الإنسان هو في الأصل نكوص، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته. نعم. قال ابن العربي وهذا كله ثابت في الدين. أما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فثابت في الدين لفظا ومعنى في هذه السورة. وأما قوله شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة فمعنى ثابت في الدين، فإن من التزم شيئا لزمه شرعا، والملتزم على قسمين، أحدهما النذر وهو على قسمين، نذر تقرب مبتدأ كقوله لله علي صلاة وصوم وصدقة ونحوه من القرب، يعني من غير مرتبط بشيء يعلق عليه ابتداء. نعم. ونحوه من القرب، فهذا يلزم الوفاء به إجماعا. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وهذه طاعات. نعم. ونذر مباح وهو ما علق بشرط رغبة كقوله إن قدم غائبي فعلي صدقة، أو علق بشرط رهبة كقوله إن كفاني الله شر كذا فعلي صدقة. فاختلف العلماء فيه، فقال مالك وأبو حنيفة يلزمه الوفاء به، وقال الشافعي في أحد أقواله: إنه لا يلزمه الوفاء به. وعموم الآية حجة لنا، لأنها بمطلقها تتناول ذم من قال ما لا يفعله على أي وجه كان، من مطلق أو مقيد بشرط. وقد قال أصحابه: إن النذر إنما يكون بما القصد منه القربة مما هو من جنس القربة. وهذا وإن كان من جنس القربة لكنه لم يقصد به القربة، لأنه علقه على ما علقه عليه، ولولا المعلق عليه ما فعل ولا نذر، هو ما قصد القربة، وهو الذي جاء النهي عنه وقال إنما يستخرج به من البخيل، وأطلق أهل العلم الكراهة فيه، وبعضهم منعه للنهي، ولكن إذا عقد يلزم الوفاء به. نعم. لكنه لم يقصد به القربة، وإنما قصد منع نفسه من فعل أو الإقدام على فعل. قلنا: القرب الشرعية مشقات وكلف وإن كانت قربات، وهذا تكلف التزام هذه القربة بمشقة لجلب نفع أو دفع ضر، فلم يخرج عن سنن التكليف ولا زال عن قصد التقرب. قال ابن العربي: هذا لا ينافي أن الدين يسر، الدين يسر، ومع ذلك هو دين تكاليف، دين تكاليف، دين أوامر ونواهي، وهي مخالفة لما تهواه النفس، فالجنة حفت بالمكاره، ومن أفضع الأعمال إسباغ الوضوء على المكاره، هذا فيه مشقة وفيه تعب، ولا ينافي كون الدين يسر. إذا نظرنا إلى الأديان السابقة التي فيها الآثار والأغلال، ديننا يسر والله الحمد. نعم. قال ابن العربي: فإن كان المقول منه وعدا فلا يخلو أن يكون منوطا بسبب، كقوله: إن تزوجت أعنتك بدينار، أو ابتعت حاجة كذا أعطيتك كذا، فهذا لازم إجماعا من الفقهاء. وإن كان وعدا مجردا فقيل يلزم بتعلقه، وتعلقوا بسبب هذه الآية، فإنه روي أنهم كانوا يقولون: لو نعلم أي الأعمال أفضل أو أحب إلى الله لعملناه. فأنزل الله تعالى هذه الآية، وهو حديث لا بأس به. وقد روي عن مجاهد أن عبد الله بن رواحة لما سمعها قال: لا أزال حبيسا في سبيل الله حتى أقتل. والصحيح عندي أن الوعد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر. قلت: قال مالك: فأما العدة مثل أن يسأل الرجل أن يهب له الهبة فيقول له نعم، ثم يبدو له أن لا يفعل، فما أرى ذلك يلزمه. وقال ابن القاسم: إذا وعد الغرماء فقال: أشهدكم أني قد وهبت له من أن قد وهبت له من أن يؤدي إليكم، فإن هذا يلزمه. وأما أن يقول نعم أنا أفعل ثم يبدو له، فلا أرى عليه ذلك. أشهدكم أني، يقول الغرماء، أشهدكم أني قد وهبت له ما أن يؤدي إليكم، أو وهبت له ما يؤدي إليكم، أعطاه المال ليسدد هؤلاء الغرماء، وقبل التسديد قال: هذا المال لك هبة. يقول: هذا يلزم. وأما أن يقول نعم أنا أفعل ثم يبدو له، فلا أرى عليه ذلك. لو قيل في مجلس المسجد الفلاني يحتاج في تكميله إلى مبلغ كذا، فقال واحد علي، يلزم ولا ما يلزم؟ هل هذا من الصورة الأولى اللازمة عند المؤلف أو من الثانية؟ من الثانية، على كلامه ما يلزم، لأن الهبة لا تثبت إلا بالقبض، وكذلك الصدقة. الإنسان قال إذا جاء الراتب تصدقت 100 ريال، هذا لا يلزمه إلا إذا قرنه بالعهد. نعم. قلت أي لا يقضى عليه بذلك، فأما في مكارم الأخلاق وحسن المروءة فنعم، وقد أثنى الله تعالى على من صدق وعده ووفى بنذره فقال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وقال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وقد تقدم بيانه. الثالثة، قال النخعي 3 آيات منعتني أن أقص على الناس، يعني يعظهم ويذكرهم. نعم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. يعني هل المقصود من هذه الآيات أن يبادر الإنسان إلى فعل ما يأمر به، أو المقصود به أن لا يقول حتى يفعل، ولا يأمر بما يترك، ولا ينهى عما يفعل؟ العلماء لا يشترطون في الآمر والنهي أن يكون معصوما، لأنهم يرون انفكاك الجهة، يلزمه أن يأمر مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ويلزمه أن ينهى من رأى منكم منكرا فليغيره، وإن كان مرتكبا لشيء من ذلك فلا شك أن الجهة منفكة ويأثم بهذا ويؤجر على هذا. ومنهم من يقول لا، الجهة ما تنفك، هذا تلاعب في أن تأمر شيء بشيء ولا تأتيه، أو تنهى عن شيء وترتكبه، هذا تلاعب. لكن الجمهور على أنه يأمر وينهى وإن كان مرتكبا لبعض أو لشيء مما يأمر به أو ينهى عنه، لأنه مع انفكاك الجهة يتصور عليه الإثم وله الأجر، والميزان له كفتان. لكن هناك أمور ومسائل يظهر فيها الاستهزاء، قد ينهى عن الدخان من يشرب الدخان ويتصور هذا ويتذرع بأنه لا يستطيع تركه، ومن باب الشفقة على الآخرين وإدراك الضرر ينهاهم، هذا متصور. لكن اثنان على كرسي حلاق، والحلاق يحلق لحاهم، يلتفت واحد على الثاني ترى حلق اللحية حرام، ما يجوز لك تحلق اللحية، نقول الجهة مفكة هنا، هذا سخرية، هذا عبث. والله المستعان. نعم. وخرج أبو نعيم الحافظ من حديث مالك بن دينار عن ثمامة أن أنس بن مالك قال، ثمامة هو ابن أنس أيضا. نعم. أن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت وفت. نعم، رجعت كما هي. نعم. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ولا يفعلون، ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون. وعن بعض السلف أنه قيل له حدثنا فسكت، ثم قيل له حدثنا فقال: أترونني أن أقول ما لا أفعل فأستعجل مقت الله؟ لكن ليس في هذا ذريعة لمن أراد أن يحجم عن قول الخير أو كلمة الحق أو الأمر والنهي أو التعليم أو غير ذلك أن يقول: الله ما أقدر. السلف قالوا هذا الكلام. النخعي قال: ثلاث آيات منعنني أو منعتني أن أقص على الناس. هل لأحد يحتج بذلك ويقتصر على نفسه ببيته ولا ينفع الناس؟ لا. لكن عليه أيضا أن يلاحظ ما جاء في مثل هذه الآيات، أن يبادر إلى العمل بما يأمر به، وأن يبادر بالكف أو الانكفاف عما ينهى عنه، لأن القدوة إذا لم يكن عمله مقارنا لفعله صار أثره ضعيف في النفوس. ولذا جاء في خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، أو عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، ولو دم أضع دمنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عمه عليه الصلاة والسلام، أقرب الناس إليه، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب عم الرسول، يبدأ بأقرب الناس إليه. ما ينهى الناس البعيد وكذا ويشدد عليهم ويضيق عليهم وهو حاشيته يخالفون هذه الأوامر، هذا ما يصير، ولا يمكن أن يمتثل أمره بهذه الطريقة. لا بد أن يبدأ بنفسه قبل كل شيء ليمتثل قوله، ولو بد أن يبدأ بأقرب الناس إليه ليقتدى به، والله المستعان. نعم. الرابعة قوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، استفهام على جهة الإنكار والتوبيخ، على أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير ما لا يفعله، أما في الماضي فيكون كذبا، وأما في المستقبل فيكون خلفا. إذا كان في الماضي ويقول: كنت أفعل وأفعل وأفعل، ومو بصحيح، صار كاذب، يصير بهذا كاذب لأنه غير مطابق للواقع. وأما في المستقبل: سوف أفعل سوف أفعل سوف أفعل، ثم لا يفعل، هذا خلف بهذا الوعد. نعم. وكلاهما مذموم. وتأول سفيان بن عيينة قوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، أي لما تقولون ما ليس الأمر فيه إليكم، فلا تدرون هل تفعلون أو لا تفعلون. فعلى هذا يكون الكلام محمولا على ظاهره في إنكار القول. الخامسة قوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، قد يحتج به في وجوب الوفاء في اللجاج والغضب على أحد قولي الشافعي، وأن رفع بالابتداء، رفع عندك وقع رفع بالابتداء، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، نعم، محله الرفع على الابتداء. وأن رفع بالابتداء وما قبلها الخبر، وكأنه قال: قولكم ما لا تفعلون مذموم. ويجوز أن يكون خبر ابتداء محذوف، قال الكسائي: أن في موضع رفع، لأن كبر فعل بمنزلة بئس رجلا أخوك، ومقتا نصب بالتمييز، المعنى كبر قولهم ما لا يفعلون مقتا. وقيل هو حال، والمقت والمقاتة مصدران، يقال رجل مقيت وممقوت إذا لم يحبه الناس. والمقت هو أشد الغضب، أشد البغض، المقت أشد البغض، وجاء في وصفه جل وعلا أنه يمقت كما أنه يبغض ويحب، على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم. قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، أي يصفون صفا، والمفعول مضمر أي يصفون أنفسهم صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال الفراء: مرصوص بالرصاص. وقال المبرد: هو من رصصت البناء إذا لا أمت بينه وقاربت حتى يصير كقطعة واحدة. وقيل: هو من الرصيص، وهو انضمام الأسنان بعضها إلى بعض، والتراص التلاصق، ومنه وتراصوا في الصف. ومعنى الآية: يحب من يثبت في الجهاد في سبيل الله ويلزم مكانه كثبوت البناء. وقال سعيد بن جبير: هذا تعليم من الله تعالى للمؤمنين كيف يكونون عند قتال عدوهم. الثانية: وقد استدل بعض أهل التأويل بهذا على أن قتال الراجل أفضل من قتال الفارس، لأن الفرسان لا يصطفون على هذه الصفة. لا يمكن أن يصطف الخيل مع التراس، لكن المشاة الذي ليس معهم ما يركبونه يمكن تراصهم كما يتراصون في الصلاة. فهؤلاء يحبهم الله جل وعلا، والآخرون أصحاب الخيل والإبل والمركوبات لا يمكن أن تتراص بهذه الطريقة، مع أنه جاء ما للفارس من الأجرة فضلا عن الأجر ما يميزه عن الراجل. فالفارس له ثلاثة أسهم، والراجل له سهم واحد، ولو كان الراجل أفضل لم يستحق هذه الأجرة، لأن أثره عن الراكب في الحرب أعظم من أثر الراجل، وغناءه فيه أكثر مما لو كان الإنسان على رجليه، فهو مؤثر بنفسه وبدابته. نعم. قال المهدوي: وذلك غير مستقيم لما جاء في فضل الفارس في الأجر والغنيمة، ولا يخرج الفرسان من معنى الآية لأن معناه الثبات. وعلى كل حال، الصف والتراص كل شيء بحسبه، لا يطلب من الركبان أن يصفوا أقدام فرسهم أو خيلهم بأقدام الأخرى كما هو شأن التراص في الصفوف في الصلاة، لأن هذا لا يمكن تطبيقه. والتراص نسبي، يمكن أن تراها كأنها متراصة وبينها فجوات. نعم. الثالثة: لا يجوز الخروج عن الصف إلا لحاجة تعرض للإنسان، أو في رسالة يرسلها الإمام، أو في منفعة تظهر في المقام كفرصة تنتهز ولا خلاف فيها. وفي الخروج عن الصف للمبارزة خلاف على قولين: أحدهما أنه لا بأس بذلك إرهابا للعدو وطلبا للشهادة وتحريضا على القتال، وقال أصحابنا: لا يبرز أحد طالبا لذلك لأن فيه رياء وخروجا إلى ما نهى الله عنه من لقاء العدو، وإنما تكون المبارزة إذا طلبها الكافر كما كانت في حروب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وفي غزوة خيبر، وعليه درج السلف. وقد مضى القول مستوفا في هذا في البقرة عند قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني ما حقيقة الصف؟ حقيقة الصف يعني لو صف 10 في هذا الصف وبين كل واحد متر، نسميه صف ولا ما نسميه صف؟ يعني هل من حقيقة مسمى الصف التراص؟ ولذلك وصف هذا الصف كأنه بنيان مرصوص. هل من حقيقته التراص أو أنه يقال صف ولو لم يتراص؟ نعم. البنيان المرصوص لازم يكون التماس بين المفهوم الأول. إيه إيه معروف هذا، لكن صفا كأنهم بنيان مرصوص، هل التراص من حقيقة الصف؟ يعني إذا عرفنا الصف ما هو؟ أنه مجموعة يصطفون على سمت واحد، فهل من حقيقته التراص؟ الله جل وعلا وصف هذا الصف بأنه كأنه بنيان مرصوص، فهل هذا من حقيقته؟ بمعنى لو وجد خلل ما سمينا الصف؟ ها؟ إن الله يحب الذين ها؟ شلون؟ لا هذا تشبيه، تشبيه تشبيه ها؟ تشبيه هذا يوضح لنا هذا الصف في تقارب أفراده بالبناء. على كل حال الآية ما تعطي لا ها، لكن الآية ما تعطي أن التراص من حقيقته ولا أنه ليس من حقيقته، إنما تصف هذا الصف المحبوب عند الله جل وعلا، ويخرج على هذا لو أنه وقف في الصف الثاني، الأول مرصوص، الثاني وقف فيه ثلاثة، واحد في أقصى اليمين والثاني في أقصى اليسار والثالث في الوسط، هل نقول إن في الوسط خلف الصف فلا تصح صلاته، والذي في أقصى اليمين خلف الصف، والذي في أقصى اليسار خلف الصف، ولا نقول كلهم في صف واحد؟ لا صلاة لمنفرد خلف الصف. إذا قلنا التراص من حقيقته قلنا كل واحد من الثلاثة فذ خلف الصف، وإذا نظرنا إلى أنهم ثلاثة لا يقال أن كل واحد منهم منفرد. هذه مسألة تحتاج إلى عناية، لأنه قد يوجد بعض الناس يجي ويصف بآخر الصف. ها؟ جاء الأمر بالتراص لكن الصلاة باطلة، لا صلاة المنفرد، هذا منفرد ولا لا؟ ها؟ الصف فيه ثلاثة، شو هو منفرد؟ نرجع إلى أن مسمى الصف هل من حقيقته التراص ولا لا، وهل يقال لكل واحد من هؤلاء الثلاثة أنه منفرد وهو معه اثنان؟ ها ها؟ يمكن يكون هذا صف الثلاثة ذا؟ وش عند الشيخ؟ بالنسبة للصلاة ما يمكن. ها؟ بالنسبة للصلاة ما يمكن الأمر بالمحاذاة والتقارب. هذا قدر زائد هذا. هذا ما يبطل الصلاة. لكن الكلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف. يقول أنا والله ما أنا منفرد معي اثنين بالصف. لكن هل يسمى صف ولا ما يسمى صف؟ العرف ما يسمى. ها؟ لا هذا كل شيء كل شيء بحسبه. وش تبي بعد يلصقون النخلة بالنخلة؟ لا ما يمكن. لا لا هذه أمور يعني تختلف أمور نسبية. كل شيء نزل منزلته. هل تصفون كما تصف الملائكة؟ نعم. حررنا مسألة. جزاك الله خير. من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. في منتصف الصف الأول حصل فرجة المؤذن حصل له عارض وخرج. فجاء الذي في منتصف الصف الثاني وتقدم إليها وصلها لكن ترتب على هذه الصلة أنه قطع الصف الثاني. مأجور ولا مأزور؟ ها؟ شلون قطع صف؟ ترى المفاسد مقدم على جلب المصالح. وما كان من نقص فإيش؟ فليكن في الصف المؤخر. أن الصف المؤخر ما يلزم تمامه مثل الصف الأول. نعم. ها؟ يبقى فرجة لكن لابد مسدها. وشو؟ كل واحد يتقدم الذي أمامه ويترسم في الصف. يأتي الترغيب وصل صف وصله الله. نعم نعم. باطل صلاته يعيدها. نعم نعم. قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه لما ذكر أمر الجهاد بين أن موسى وعيسى أمرا بالتوحيد وجاهدا في سبيل الله وحل العقاب بمن خالفهما أي واذكر لقومك يا محمد هذه القصة. قوله تعالى يا قوم لم تؤذونني وذلك حينما رموه بالأدرة. الأدرة قالوا إنه رجل آدر يعني منتفخ الخصيتين وآذوه عيروه إلى أن حصلت القصة أنه يغتسل ووضع ثوبه على حجر فانطلق الحجر بثوبه ومر على نفر بني إسرائيل ورأوه وأنه ليس فيه ما اتهم به وتبع الحجر وضربه بعصا كانت معه وإنها لندبات يقول له ثوبي حجر. المقصود أن الله جل وعلا برأه مما قالوا. نعم. وذلك حين رموه بالأدرة حسب ما تقدم في آخر سورة الأحزاب. ومن الأذى ما ذكر في قصة قارون إنه دس إلى امرأة تدعي على موسى الفجور. ومن الأذى قولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وقولهم فاذهب أنت وربك فقاتلا وقولهم إنك قتلت هارون وقد تقدم هذا وقد تعلمون أني رسول الله إليكم والرسول يحترم ويعظم. ودخلت قد على تعلمون للتأكيد كأنه قال وتعلمون علما يقينا لا شبهة لكم فيه. نعم. قد إذا دخلت على المضارع فالأصل فيها التقليل كما تقول قد ينجح الكسول، هذا تقليل، وإذا دخلت على الماضي فمعناها التأكيد والتحقق، هنا جاءت للتأكيد كما بقوله جل وعلا قد يعلم الله المعوقين منكم، هذا أيضا للتأكيد وليست للتقليل، فكونها للتقليل أغلبي وليس بكلي كما هنا وفي الآية الأخرى. نعم. فلما زاغوا أي مالوا عن الحق أزاغ الله قلوبهم أي أمالها عن الهدى، وقيل فلما زاغوا عن الطاعة أزاغ الله قلوبهم عن الهداية، وقيل فلما زاغوا الجزاء، الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا، زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الجزاء من جنس العمل. نعم. وقيل فلما زاغوا عن الإيمان أزاغ الله قلوبهم عن الثواب، وقيل أي لما تركوا ما أمروا به من احترام الرسول عليه السلام وطاعة الرب خلق الله الضلالة في قلوبهم عقوبة لهم على فعلهم. هذا التعبير خلق الله كذا في وقت المخالفة، يعني كأنهم يقولون ليس لديهم القدرة والاستطاعة، وهذا معروف أنه تعبير أشعري، لأن العبد لا يستطيع عندهم، قبل الفعل لا يستطيع، وإنما قدرته بخلق الله هذه القدرة مع العمل، بخلق الله القدرة له مع العمل، ولذلك قال خلق الله الضلالة في قلوبهم. لما زاغوا عن الإيمان أزاغ الله قلوبهم، عاقبهم بزيغ آخر، والعقوبات المرتبة على الذنوب والمعاصي تكون بمعاصي وذنوب أعظم منها، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وش اللي رتب على العصيان؟ اللي قبله، ها؟ ضربت عليهم الذلة والمسكنة، كمل. نعم. يكفرون، ذلك بأنهم كانوا، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، في عصيانهم سبب لهم الكفر، والكفر سبب لهم المقت والغضب وضرب الذلة والمسكن. فالبدء بشيء يسير ثم تكون العقوبة بما هو أغلظ منه. هؤلاء زاغوا عن الحق، وقد يكون الزيغ ليس بكثير، لكنهم عقوبة لهم عوقبوا بما هو أشد منه. والإنسان قد يسترسل في المعاصي والذنوب الصغيرة ثم يعاقب بما هو أعظم منها، إلى أن يخرج من الدين إذا استمر ذلك وهو لا يشعر. فالسيئة تقول أختي أختي، تطلب سيئة أخرى، والحسنة كذلك. نعم. قوله تعالى وإذ قال عيسى ابن مريم، أي واذكر لهم هذه القصة أيضا، وقال يا بني إسرائيل، ولم يقل يا قومي كما قال موسى، لأنه لا نسب له فيهم فيكونون قومه، إني رسول الله إليكم، أي بالإنجيل. لأن قبيلة الإنسان التي ينتسب إليها هي القبيلة التي ينتسب إليها أبوه لا أمه، فالعبرة بالأب وإليه النسبة، وبما أن عيسى عليه السلام خلق من أم لا بدون أب فإنه لا يمكن أن ينتسب إلى قبيلة معينة. ولذا قال موسى لقومه، وهنا قال عيسى يا بني إسرائيل، ما قال يا قومي. نعم. ايه الا بكشفه الا لا لا لا لا كشف امرها عظيم، ما هو مثل كشف العوره شيء مدة يسيرة ولا ذلك، لو انكشفت العورة وغطاها ما أثرت في الصلاة بسرعة. هذا أيسر. نعم. إني رسول الله إليكم أي بالإنجيل مصدقا لما بين يدي من التوراة، لأن في التوراة صفتي، وإني لم آتكم بشيء يخالف التوراة فتنفروا عني، ومبشرا برسول مصدقا، ومبشرا نصب على الحال، والعامل فيها معنى الإرسال. وإليكم صلة الرسول يأتي من بعد اسمه أحمد، قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو من بعدي بفتح الياء، وهي قراءة السلمي وزر بن حبيش وأبي بكر عن عاصم، واختاره أبو حاتم لأنه اسم، مثل الكاف من بعدك والتاء من قمت، بعدك قمت مثل لأنها مثل أسماء، مثل الكاف من بعدك والتاء من قمت لأنها أسماء. نعم نعم. والباقون بالإسكان، وقرئ من بعد اسمه أحمد بحذف الياء من اللفظ، وأحمد اسم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو اسم علم منقول من صفة لا من فعل، فتلك الصفة أفعل التي يراد بها التفضيل، فمعنى أحمد أي أحمد الحامدين لربه، والأنبياء صلوات الله عليهم كلهم حامدون الله، ونبينا أحمد أكثرهم حمدا. وأما محمد فمنقول من صفة أيضا، وهي في معنى محمود، ولكن فيه معنى المبالغة والتكرار، فالمحمد هو الذي حمد مرة بعد مرة، كما لأن التشديد للتكرير والتكثير. نعم. كما أن المكرم من الكرم مرة بعد مرة، وكذلك الممدح ونحو ذلك، فاسم محمد مطابق لمعناه، والله سبحانه سماه قبل أن يسمي به نفسه، فهذا علم من أعلام نبوته، إذ كان اسمه صادقا عليه، فهو محمود في الدنيا لما هدى إليه ونفع به من العلم والحكمة، وهو محمود في الآخرة بالشفاعة. فقد تكرر معنى الحمد كما يقتضي اللفظ، ثم إنه لم يكن محمدا حتى كان أحمد، حمد ربه فنبأه وشرفه، فلذلك تقدم اسم أحمد على الاسم الذي هو محمد، فذكره عيسى عليه السلام فقال اسمه أحمد، وذكره موسى عليه السلام حين قال له ربه تلك أمة أحمد، فقال اللهم اجعلني من أمة أحمد، فبأحمد ذكره قبل أن يذكره بمحمد، لأن حمده لربه كان قبل حمد الناس له، فلما وجد وبعث كان محمدا بالفعل، وكذلك في الشفاعة يحمد يعني التقدم في الوجود، التقدم في الوجود هل يقدم على التقدم في النزول؟ ها كيف؟ أم بظاهر الكلام التقدم في الوجود، موسى سماه أحمد، عيسى سماه أحمد، وفي النزول الآيات التي نزل فيها تسميته محمد، محمد رسول الله، نزلت قبل هذه الآية. يعني نفترض هذا، وأنا أريد أن أصل إلى شيء. سورة المائدة من آخر ما نزل، من آخر ما نزل سورة المائدة، وفيها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، قبل نزول الآية فيه آيات وأحاديث في القصاص. هل نقول أن ما جاء في المائدة ناسخ لما تقدم، أو نقول أن العبرة بوقت هذا الحكم، لأن هذا الحكم مكتوب في إيش؟ في التوراة، وهي قبل القرآن. الآن المائدة من آخر ما نزل، نعم. ولذلك لما أراد أن يستدل جرير بن عبد الله البجلي على تأخر المسح على الخفين استدل بأنه أسلم بعد المائدة. في آية المائدة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين إلى آخره، لو عارضه ما نزل قبله، لو عارضه ما نزل قبله من آية أو حديث في الحكم، ما الذي يقدم؟ الآن ظهر ما أريد ولا ما ظهر؟ لكن هذا مكتوب قبل ونازل قبل على موسى. وين؟ لكن ما تضمر أحكام؟ المقصود أن الذي أريده تبين ولا ما تبين؟ ها؟ ما هو من المقرر عند أهل العلم أن المتأخر ينسخ المتقدم. هل نقول أن آية المائدة نسخت أو نسخت باعتبار أنها أن لها وجه تقدم ولها وجه تأخر؟ لا لا، هي مو مناسبة في شرعنا. هيا الأخوان، واضح ولا مو واضح؟ شو؟ لا أنا بهذا الحين بنحل هالإشكال. لكن ما ذكر في كتاب على سبيل الإقرار كتبنا عليهم فيها، يعني ما يلزمنا أحكامها؟ وتأخر نزول المائدة، ها؟ وش إشكالك؟ فهو أكثر الناس حمدا، أكثر الناس حمدا لربه، فسماه الله جل وعلا محمد، فهو محمود على ألسنة الناس بالتكرار والتضعيف. وش هذا الله أعلم. هم يقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام مخلوق ومسمى أحمد ومكتوب على عرش أن اسمه محمد، هذا ما يثبت، هذا ما يثبت. نعم هو الأصل أنه على وزن أفعال، على وزن أفعال، هو ممنوع من الصرف. نعم. وكذلك في الشفاعة يحمد ربه بالمحامد التي يفتحها عليه، فيكون أحمد الناس لربه ثم يشفع فيحمد على شفاعته. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمي في التوراة أحيد لأني أحيد أمتي عن النار، واسمي في الزبور الماحي محى الله بي عبدة الأوثان، واسمي في الإنجيل أحمد، واسمي في القرآن محمد لأني محمود في أهل السماء والأرض. خرج هي هذا في الصحيح، اللي في الصحيح أنا أحمد، ولكن الحديث هذا غاية ضعف واضح أحيد. نعم. إيه لا واضح، واضح بطلانه. نعم. وفي الصحيح: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي تحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وقد تقدم فلما جاءهم بالبينات قيل عيسى وقيل محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا سحر مبين. قرأ الكسائي وحمزة: ساحر نعتا للرجل. وروي أنها قراءة ابن مسعود، والباقون سحر نعتا لما جاء به الرسول. ومن حيث المعنى لا يختلف، لأن السحر الذي يأتي به الساحر. نعم. قوله تعالى: ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب، تقدم في غير موضع، وهو يدعى إلى الإسلام. هذا تعجب ممن كفر بعيسى ومحمد بعد المعجزات التي ظهرت لهما. وقرأ طلحة بن مصرف: وهو يدعي بفتح الياء والدال وشدها وكسر العين أن ينتسب، ويدعي وينتسب سواء، والله لا يهدي القوم الظالمين، أي من كان في حكمه أنه يختم له بالضلالة. قوله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، الإطفاء هو الإخماد، يستعملان في النار ويستعملان فيما يجري مجراهما من الضياء والظهور. ويفترق الإطفاء والإخماد من وجه، وهو أن الإطفاء يستعمل في القليل والكثير، والإخماد إنما يستعمل في الكثير دون القليل، فيقال أطفأت السراج ولا يقال أخمدت السراج. نعم. ما يقال أخمدت الكهرب مثلا، يقال أطفأت، لأنه لا يأخذ وقت، ومثلها النار اليسيرة تطفأ، لكن النار الكثير الكثيرة الواسعة المنتشرة ما قال أطفأت النار، قال أخمدت كما قال المفسر رحمه الله. نعم. وفي نور الله هنا خمسة أقاويل: أحدها أنه القرآن، يريدون إبطاله وتكذيبه بالقول، قاله ابن عباس وابن زيد. والثاني أنه الإسلام، يريدون دفعه بالكلام، قاله السدي. الثالث أنه محمد صلى الله عليه وسلم، يريدون هلاكه بالأراجيف، قاله الضحاك. الرابع حجج الله ودلائله، يريدون إبطالها بإنكارهم وتكذيبهم، قاله ابن بحر. الخامس أنه مثل مضروب، أي من أراد إطفاء نور الشمس بفيه فوجده مستحيلا ممتنعا، فكذلك من أراد إبطال الحق حكاه ابن عيسى. وسبب نزول هذه الآية ما حكاه عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطأ عليه الوحي 40 يوما، فقال كعب بن الأشرف: يا معشر اليهود أبشروا، فقد أطفأ الله نور محمد فيما كان ينزل عليه وما كان ليتم أمره. فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية واتصل الوحي بعدها، حكى جميعه الماوردي رحمه الله. والله متم نوره، أي بإظهاره في الآفاق. وقرأ لكون يذكر أكثر من سبب لنزول الآية، أهل العلم ما عندهم إشكال في كون النازل ينزل لأسباب متعددة، ومع ذلك فالعبرة بما ثبت في السند الصحيح. وإذا وجد مثل هذه القضايا اندرجت تحت عموم الآية فهي من أفرادها. نعم. والله متم نوره، أي بإظهاره في الآفاق. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم: والله متم نوره، بالإضافة على نية الانفصال، كقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وشبهه، حسب ما تقدم بيانه في آل عمران. والباقون متم النور، لأنه فيما يستقبل فعمل. ولو يجوز الإضافة، تجوز الإضافة والقطع، لكن إذا كان المعنى مستقبل فالقطع أفضل، وإن كان في الماضي فالإضافة أفضل. ذكرنا مرارا أن من قال أنا قاتل زيد هذا يعترف، ومن قال أنا قاتل زيدا هذا يهدد، لأن أنا قاتل زيد يتحدث فيما مضى، إذا كان فيما مضى ويعترف على نفسه ما يقول أنا قاتل زيدا، إنما يقول أنا قاتل زيد، وإذا قال أنا قاتل زيدا فإنه يهدده بالقتل في المستقبل. نعم. ولو كره الكافرون من سائر الأصناف، قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، أي محمدا بالحق والرشاد، ليظهره على الدين كله، أي بالحجج. ومن الظهور الغلبة باليد في القتال، وليس المراد بالظهور ألا يبقى دين آخر من الأديان، بل المراد يكون أهل الإسلام عالين غالبين. ومن الإظهار ألا يبقى دين سوى الإسلام في آخر الزمان. قال مجاهد: وذلك نعم، الظهور والوضوح والبروز، ومنه أخذ ظهر الدابة لأنه أبرز ما فيها، فالله جل وعلا يظهر هذا الدين ويبرزه ويجعله يعلو على الأديان كلها، ولا يلزم من ذلك أن يكون متفردا بذلك، بحيث لا يوجد دين آخر إلا في آخر الزمان إذا نزل المسيح، حيث لا يقبل للإسلام. نعم. قال مجاهد: وذلك إذا نزل عيسى لم يكن في الأرض دين إلا دين الإسلام. وقال أبو هريرة: ليظهره على الدين كله بخروج عيسى، وحينئذ لا يبقى كافر إلا أسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينزلن ابن مريم حكما عادلا، فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير، وليضعن الجزية، ولتتركن القلاص، فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. وقيل ليظهره، أي ليطلع محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأديان حتى يكون عالما بها، عارفا بوجوه بطلانها وبما حرفوا وغيروا منها على الدين، أي الأديان، لأن المراد به الجنس، هذه الجنس على الدين، المراد به جنس الدين كله، المراد بالدين الجنس، المراد به الأديان كله. جاء التوكيد على اللفظ وإن كان المعنى العموم والشمول جميع الأديان. نعم. لأن المصدر يعبر به عن جمع، قوله تعالى يا لماذا قال في الأولى ولو كره الكافرون، في الثانية قال ولو كره المشركون؟ نعم. الكافر الذي يعبد غير الله، والمشرك الذي يعبد مع الله. الكافر هو الذي يعبد غير الله ويطلق على المشرك، لكن المشرك الذي يعبد مع الله غيره. فالذي يريد إطفاء نور الله بالكلية هذا هو الكافر، والذي يريد إظهار غير الدين عليه، الذي يريد إطفاء نور الله بالكلية ويمحي الدين هذا الكافر. وأما المشرك الذي يعبد مع الله غيره لا يريد أن يمحي الدين، لكن يريد أن يكون ما يشركه مع الله جل وعلا أظهر منه. نعم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فيه خمس مسائل: الأولى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، قال مقاتل نزلت في عثمان بن مضعون، وذلك أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو أذنت لي فطلقت خوله وترهبت واختصيت وحرمت اللحم، ولا أنام بليل أبدا ولا أفطر بنهار أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من سنتي النكاح ولا رهبانية في الإسلام، إنما رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله، وخصاء أمتي الصوم، ولا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ومن سنتي أنام وأقوم وأفطر وأصوم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقال عثمان والله لوددت يا نبي الله أي التجارات أحب إلى الله فأتجر فيها فنزلت. وقيل أدلكم أي سأدلكم، والتجارة الجهاد، قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الآية، وهذا خطاب لجميع المؤمنين. وقيل خبر لأهل خبر الكتاب خبر عثمان بن مضعون أصله صحيح، لكن ما أدري عن اللفظ هذا. نعم، اللفظ الذي معنا له أصل في الصحيح، لكن لا يثبت مسندا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الثانية قوله تعالى: تنجيكم أي تخلصكم من عذاب أليم أي مؤلم، وقد تقدم. وقراءة العامة تنجيكم بإسكان النون من الإنجاء، وقرأ الحسن وابن عامر وأبو حيوة تنجيكم مشددا من التنجية. ثم بين التجارة وهي المسألة الثالثة فقال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. نعم، تقديم الأموال في أكثر النصوص على النفس، لأن أثر الأموال أعظم من أثر النفس. نعم، الأموال بمفردها لا تفيد شيئا، فلا بد من وجود من يدبرها ويستعملها، لكن أثرها في الواقع أشد من أثر النفس، لأن الأموال يشترى بها الآلات ويستعد بها للعدو، ثم ماذا إذا وجد أعداد وأفراد كثيرون ولا سلاح معهم؟ والسلاح إنما يكون بالمال، ولهذا قدم المال على النفس أكثر النصوص، في قوله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. في هذا الموضع قدمت النفس. لماذا؟ لأن المعاوضة تكون مع الأنفس، تكون بالنسبة للأنفس. أن لو أنت رحت تشتري بيت من شخص، هل تشتري تبدأ بشراء الأثاث أو بشراء البيت؟ نعم، بلا شك المعاوضة إنما تكون على الأنفس، لكن المشاركة والأثر إنما يكون بالمال أكثر من النفس. ومرد المال إلى النفس، مرد المال إلى النفس، لأن المال بدونها لا ينتفع به. نعم. وبعانة من يجاهد، من جهز غازيا فقد غزا. لو خلفه في أهله وأنفق عليهم ومكنه من الجهاد لئلا يضيع أهله، لأنه قد لا يجاهد إذا خشي على أهله الضياع، فله مثل أجره إن شاء الله. نعم. ذكر الأموال أولا لأنها التي يبدأ بها في الإنفاق. ذلكم أي هذا الفعل خير لكم من أموالكم وأنفسكم إن كنتم تعلمون. وتؤمنون عند المبرد والزجاج في معنى آمنوا، ولذلك جاء يغفر لكم مجزوما بجواب الطلب. وتؤمنون في اللفظ ليس بطلب، لكنه مضمن معنى الطلب، آمنوا. نعم. مجزوما على أنه جواب الأمر. وفي قراءة عبد الله: آمنوا بالله. وقال الفراء: يغفر لكم جواب الاستفهام، هل أدلكم. نعم. وهذا إنما يصح على الحمل على المعنى، وذلك أن يكون تؤمنون بالله وتجاهدون عطف بيان على قوله: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، كأن التجارة لم يدر ما هي فبينت بالإيمان والجهاد، فهي هما في المعنى. فكأنه قال: هل تؤمنون بالله وتجاهدون يغفر لكم. قال الزمخشري: وجه قول الفراء أنه متعلق الدلالة وجه قول الفراء أن متعلق الدلالة هو التجارة، والتجارة مفسرة بالإيمان والجهاد، كأنه قال: هل تتجرون بالإيمان والجهاد يغفر لكم. قال المهدوي: فإن لم تقدر هذا التقدير لم تصح المسألة، لأن التقدير يصير إن دللتم يغفر لكم، والغفران إنما نعت بالقبول والإيمان لا بالدلالة. قال الزجاج: ليس إذا دلهم على ما ينفعهم يغفر لهم، إنما يغفر لهم إذا آمنوا وجاهدوا. وقرأ زيد بن علي: تؤمنوا وتجاهدوا على إضمار لام الأمر، كقوله. يعني مجرد الدلالة لا يكفي، لأنها حصلت، الله جل وعلا هدى الخلق وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب، هداية الدلالة والإرشاد ما بقي لأحد حجة، لكن العبرة بهداية التوفيق والقبول من الله جل وعلا. نعم. على إضمار لام الأمر، كقوله: محمد تفدي نفسك كل نفس إذا ما خفت من شيء تبالى. أراد لتفدي وأدغم بعضهم فقال: يغفر لكم، والأحسن ترك الإدغام، لأن الراء حرف متكرر قوي فلا يحسن إدغامه في اللام، لأن الأقوى لا يدغم في الأضعف. الرابعة قوله تعالى: ومساكن طيبة. خرج أبو الحسين الآجري عن الحسن قال: سألت عمران بن الحسين وأبا هريرة عن تفسير هذه الآية ومساكن طيبة، فقال: على الخبير سقط. سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال: قصر من لؤلؤة في الجنة، فيه 70 دارا من ياقوتة حمراء، في كل دار 70 بيتا من زبرجدة خضراء، في كل بيت 70 سريرا، على كل سرير 70 فراشا من كل لون، على كل فراش 70 امرأة، 70 امرأة من الحور العين، في كل بيت 70 مائدة، على كل مائدة 70 لونا من الطعام، في كل بيت 70 وصيفا ووصيفة. فيعطي الله تبارك وتعالى المؤمن من القوة في غداة واحدة ما يأتي على ذلك كله. شكرا. قال: سألت عمران بن حسين وأبا هريرة. أحيانا تدليس القطع، الحسن مدلس، يستعملون تدليس القطع: حدثني فلان وفلان، ويضمر غير مسموع لي. هذا موجود عند بعض الرواة المدلسين. والحسن قال: حدثنا أبو هريرة، مو في هذا الحديث، ولا يريد أنه حدثه وسمع منه، إنما حدث أهل المدينة والحسن فيها. المقصود أن الحسن مدلس، والتصريح من قبل الثقة اللي ما فيه إلا التدليس لا شك أنه إن خالف الواقع فهو غش، ولا يتصور مثل هذا الإمام أن يغش. نعم، يتصور أن يدلس، لكن يغش الأمة بهذه الطريقة وهو لم يسمع منه. ولذا قرر جمع من المحدثين أن الحسن سمع من أبي هريرة. على كل حال الخبر ضعيف جدا. نعم. في جنات عدن، أي إقامة، ذلك الفوز العظيم، أي السعادة الدائمة الكبيرة، وأصل الفوز الظفر بالمطلوب. الخامسة قوله تعالى: وأخرى تحبونها. قال الفراء والأخفش: وأخرى معطوفة على تجارة، فهي في محل خفض، وقيل محلها رفع، أي ولكم خصلة أخرى وتجارة أخرى تحبونها. نصر من الله، أي هو نصر من الله، فنصر على هذا تفسير. وأخرى لكن تحبونها قال هو، ما قال هي، فأنث الضمير وأعاد عليه الضمير بمذكر بناء على أن النصر مذكر. نعم. فنصر على هذا تفسير. وأخرى وقيل رفع على البدل من أخرى، أي ولكم نصر من الله وفتح قريب، أي غنيمة في عاجل الدنيا. وقيل فتح مكة، وقال ابن عباس يريد فتح فارس والروم، وبشر المؤمنين برضا الله عنهم. قوله تعالى نعم وأخرى، نعم أو خصلة أخرى، خصلة أخرى تحبونها، ما هذه الخصلة؟ نصر من الله. نعم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أكد أمر الجهاد، أي كونوا حواري نبيكم ليظهركم الله على من خالفكم، كما أظهر حواري عيسى على من خالفهم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع أنصارا لله بالتنوين، قالوا لأن معناه أثبتوا وكونوا أعوانا لله بالسيف على أعدائه. وقرأ الباقون من أهل البصرة والكوفة والشام أنصار الله بلا تنوين، وحذفوا لام الإضافة من اسم الله تعالى، واختاره أبو عبيد لقوله نحن أنصار الله ولم ينون، ومعناه كونوا أنصارا لدين الله. ثم قيل في الكلام إضمار، أي قل لهم يا محمد كونوا أنصار الله. وقيل هو ابتداء خطاب من الله، أي كونوا أنصارا كما فعل أصحاب عيسى، فكانوا بحمد الله أنصارا وكانوا حواريين. والحواريون خواص الرسل، قال معمر كان ذلك بحمد الله، أي نصروه وهم 70 رجلا، وهم الذين بايعوه ليلة العقبة. نعم هم أنصار، معنى أنهم نصروا الدين، نصروا الله بنصر دينه، ونصرهم الله بنصرهم هذا الدين، واستقل الأوس والخزرج باسم الأنصار، وقريش ومن جاء معهم إلى المدينة باسم المهاجرين. كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين. هل الصحابة يمكن أن يقال لهم حواريون كما قيل الذين نصروا عيسى الحواريون؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حواريي الزبير، فدل على هذا، هذا على أن الزبير اختص بهذا الوصف، كانوا بحمد الله أنصارا وكانوا حواريين. نعم نصروا الدين فاستحقوا هذا الوصف، أما كونهم حواريين والرسول عليه الصلاة والسلام خص هذا اللقب بالزبير، لكن قد يقال أن هذا التخصيص لا ينفي أن يتناول بمطلقه غيره، كما أن النصرة وإن خص وصفها بالأوس والخزرج إلا أنها بمعناها الأعم تشمل جميع المسلمين. نعم. وقيل هم من قريش، وسماهم قتادة، أبا بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير، وسعد بن مالك وأبا عبيدة واسمه عامر، وعثمان بن مضعون وحمزة بن عبد المطلب، ولم يذكر سعيدا فيهم، وذكر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، كما قال عيسى بن مريم للحواريين وهم أصفياؤه 12 رجلا وقد مضت أسماؤهم في آل عمران، وهم أول من آمن به من بني إسرائيل، قاله ابن عباس. وقال مقاتل: قال الله لعيسى: إذا دخلت القرية فأت النهر الذي عليه القصارون فاسألهم النصرة. فأتاهم عيسى وقال: من أنصاري إلى الله؟ قالوا: نحن ننصرك. فصدقوه ونصروه. ومعنى من أنصاري إلى الله أي من أنصاري مع الله، كما تقول: الذود إلى الذود إبل، أي مع الذود. وقيل: أي من أنصاري فيما يقرب إلى الله. وقد مضى هذا في آل عمران. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، والطائفتان في زمن عيسى افترقوا بعد رفعه إلى السماء على ما تقدم في آل عمران بيانه. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم الذين كفروا بعيسى، فأصبحوا ظاهرين أي غالبين. قال ابن عباس: أيد الله الذين آمنوا في زمن عيسى بإظهار محمد على دين الكفار. وقال مجاهد: أيدوا في زمانهم على من كفر بعيسى. وقيل: أيدنا الآن المسلمين على الفرقتين الضالتين، يعني من اليهود والنصارى. نعم. من قال كان الله فارتفع، ومن قال كان ابن الله، يعني من الفرقتين الضالتين من النصارى الذين اختلفوا في عيسى عليه السلام، يبينه قوله: من قال كان الله فارتفع، كان عيسى هو الله. والفرقة الثانية التي قالوا كان ابن الله فرفعه الله إليه. هناك فرق للنصارى كثيرة، منهم من يقول أنه ثالث ثلاثة، وكلهم جاء الرد عليهم في القرآن. نعم. من قال كان الله فارتفع، ومن قال كان ابن الله فرفعه الله إليه، لأن عيسى ابن مريم لم يقاتل أحدا، ولم يكن في دين أصحابه بعده قتال. وقال زيد بن علي وقتادة: فأصبحوا ظاهرين غالبين بالحجة والقرآن. يعني هل للنصارى أن يتبجحوا بدينهم وأن يقولوا أن ديننا ليس دين قتال، لأنه قال هنا: لأن عيسى لم يقاتل أحدا ولم يكن في دين أصحابه بعده قتال. قد يقول النصارى: نحن لا نقاتل أحدا، وديننا ما في قتال، ورسولنا نبينا ما قاتل أحد، وأنتم دينكم فيه الجهاد، ورسولكم جاهد، وأنتم جاهدتم وما زلتم تجاهدون. هل في هذا ما يمكن أن يتمدحوا به ويلبسوا به على الناس؟ نقول: هذا العكس. إذا كان لم يكن في دينكم قتال، وأنتم سلطتم على الناس وقتلتموهم وأخرجتموهم من ديارهم وعثتم في الأرض فسادا، مخالفين بذلك نبيكم ودينكم، يعني واقعكم يكذب دعواكم. وإذا كان المسلمون جاهدون بحق وبأمر من الله جل وعلا، فأنتم تقاتلون الناس بباطل وليس في دينكم ما يدل على القتال، فينقلب عليهم هذا. نعم. ولم يكن في دين أصحابه بعده قتال. وقال زيد بن علي وقتادة: فأصبحوا ظاهرين غالبين بالحجة والبرهان، لأنهم قالوا فيما روي: ألستم تعلمون أن عيسى كان ينام والله لا ينام، وأن عيسى كان يأكل والله تعالى لا يأكل. وقيل نزلت هذه الآية في رسل عيسى عليه الصلاة والسلام. قال ابن إسحاق: وكان الذي بعثهم عيسى من الحواريين والأتباع فطرس وبولس إلى رومية وإندريايس ومتى إلى الأرض التي يأكل أهلها الناس، وتوماس إلى أرض بابل من أرض المشرق، وفيلبس إلى قرطا جنة وهي إفريقية، ويوحنس إلى دقسوس قرية أهل الكهف، ويعقوبس إلى أورشليم وهي بيت المقدس، وابن تلمى إلى العرابية وهي أرض الحجاز، وسمن إلى سيمن وسيمن إلى أرض البربر، ويهودا وبردس إلى الإسكندرية وما حولها، فأيدهم الله بالحجة فأصبحوا ظاهرين أي عالين من قولك ظهرت على الحائط أي علوت أي علوت عليه ظهرت قولك ظهرت أي علوت أي علوت عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. هذه الأسماء التي ذكرت من أسماء النصارى لا يوجد مرجع يمكن أن تضبط بواسطته بدقة، ويمكن أن ترجع إلى التواريخ تجد الأسماء مختلفة، والتفاسير أيضا تجد فيها الأسماء مختلفة، لأن أسماء الأمم السابقة كأسانيدهم ضيعت، بينما أسانيدنا ولله الحمد وضبط رواتنا ورجال ديننا الحمد لله ما ضاع منها شيء، كل شيء موجود بين يدي طلابه. والله أعلم، صلى الله عليه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله مسامح، يا الله حسن الخاتمة.